الإنسان معهود لكن قومي قد استلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغيب منشود الله فوق العلا رب ومعبود وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود فعطل الله عن أوصافه حزب وشبه البعض والتشبيه مردود معاشر العمي عن درب الهدى مالا عودوا إلى النور من ظلماتكم عودوا لا تركنوا لخوائن أو لذي حسب فالكل يفنى ورب العرش موجود الله فوق العلا رب ومعبود جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضرب إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء السادس من لقاء العقيدة حول الحملة التي تقوم بها قناة البصيرة الفضائية للوقوف بجوار شعب الجزائر وتنبيه هذا الشعب للمخاطر التي يدبر لها الإخوان وفكر الإخوان التكفيري الانتقامي المتلون الذي ينافق ويداهن ويفعل أمورا يظن أنه ينصر الإسلام وهو يسعى إلى هدمه. في الحقيقة ملف الجزائر مش محتاج 7 أيام، لا، محتاج 7 شهور من الحديث المتواصل عن الجزائر فقط وكشف مخططات الإخوان وما يحاك لشعب الجزائر وسائر البلدان في الحقيقة، مش بس شعب الجزائر، لأن اللي بيحصل في مصر بيتكرر في الجزائر، بيتكرر في السعودية، بيتكرر في كل مكان، لأن الفكر التكفيري واحد اللي غرس بذرته في القرن الحالي والقرن السابق هو هذا الهالك المسمى بحسن البنا عليه من الله ما يستحق. هذا الذي ضلل الخلق باسم الدين وظن أنه يريد نفعا للمسلمين ضيع جيلا بكامله وأمة شتتها ومزقها، لم تتحمل فقط ضربات الأعداء من الخارج وإنما استخدم أعداء الله من الخارج أعداء الله من الداخل، فاستخدموا هؤلاء الإخوان التكفيريين الذين يعتنقون مذهب الخوارج بصورة أشد وأقوى وأمكر وأخبث من مذهب الخوارج في التشويش على دين الله عز وجل وهدم دين الله عز وجل وسياق هذا الشباب. يعني كم هائل من المسلمين ومن الشباب انجرف انجرافا كبيرا في طيار التكفير والهلكة، منهم من مات في السجون ومنهم من مات في الطرقات ومنهم من مات في أفغانستان ومنهم من مات في العراق ومنهم من مات في الثورات والخراب العربي، وكل هؤلاء يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنهم ينالون القرب من الله عز وجل، وفي الحقيقة أنهم كانوا معول هدم في هذه الأمة. ما فيش واحد يدرك حقيقة هذا الفكر الخبيث التكفيري إلا ويكرهه كرها شديدا وكرها عظيما، لا يقبل ذرة منهم إلا أن يتوبوا إلى ربهم. ولذلك نقول إن ما فيش واحد بيحب الجزائر فعلا ويقبل بهذا الفكر الإخواني التكفيري فيه أبدا. مش ممكن واحد بيحب شعبه وبلده ويقبل مثلا واحد زي عائد القرن إن يجي الجزائر ويدخل فيها ويستضيفه ويرحب به. ما فيش واحد أبدا بيحب بلده ويقبل مثل سلمان العودة إن يكون من المرحب بهم في الجزائر. ما فيش واحد بيحب الجزائر ويقبل إخوانيا واحدا أن يتحرك بفكره وأن ينافق بأساليبه الشيطانية حكومة الجزائر أو شعب الجزائر ويضحك عليهم وهو يبيت لهم في الباطن قتلهم والانقضاض عليهم ويقولون نحمل الخير للمسلمين أو لشعب الجزائر أو نحمل الخير لمصر، وهم يحملون التكفير والتفجير وأمور يندى لها الجبين. الأغرب في الأمر ده إن قبل الأمس جريدة الشروق، أنا بقول لكم قناة الشروق، موقع الشروق، منتدى الشروق، بوابة الشروق، جريدة الشروق، الجريدة اليومية بتاع الشروق في الجزائر عبارة عن معقل للإخوان التكفيريين وإن ظهروا في أثواب شتى. هؤلاء الذين يزعمون الحرص على الجزائر والثورة في الجزائر والنهوض بالجزائر، هؤلاء هم أشد أعداء الجزائر، بل أقول وبلا مبالغة هم أشد على الجزائر من اليهود والنصارى من الأمريكان. هؤلاء يستضيفون التكفيريين، من المسلمين عنده ذرة عقل بعد أن رأى من الأحداث ما رأى، ورأى هذا التكفيري المارق هذا الخارجي المسمى طارق سويدان بعد أن خرب دول الخليج في قناة الرسالة وكان يتكلم بحقد دفين بهذا الفكر التكفيري على حكام المسلمين وأن القطار قادم وسوف يدهسهم، حتى فضحه الله على رؤوس الأشهاد وبين ضلاله وبين خبثه ومكره وبين حقده على المنهج الحق، يأتي ويستقبله في جريدة الشروق. جريدة الشروق زي ما انتم شايفين معايا على الشاشة، يا ريت تعرضوا لنا ده يا جماعة الله يكرمكم. دي جريدة الشروق يوم الاثنين 15 ديسمبر 22 صفر الاثنين اللي هو الماضي، كاتبين ايه؟ انا بس عشان اقول لكم ان جريدة الشروق وقناة الشروق قناة اخوانية واطية، قناة تريد ان تفتت هذا البلد وان تضلل امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد ان بانت حقيقة الاخوان في مصر وانكشف امرهم وكيف تآمروا على بلادهم وكيف خانوا امة محمد صلى الله عليه وسلم. هم بيستقبلوا المتردية والنطيحة وما أكل السبع في قنواتهم وفي إعلامهم، اللي هو زي ما هتشوفوا دلوقتي مدى الفرنجة، مدى التلون من شخص لحيته طويلة يتكلم بالكتاب والسنة إلى أن يتنازل عن لحيته ويلبس الملابس الإفرنجية وينافق الحكومة ويخرج زوجته معه بعد أن كان ذلك في القديم محرما عنده ويتلون على كل الوجوه ينافق كل الخلق، أقول يتعاون مع الشيطان كما قال مرشدهم لكي تكون الغلبة في الجزائر والكرسي له هو، هم يعيشون من أجل هذه الكراسي ويسعون إليها. أما في مصداقية للدعوة فهم أكذب الخلق. طارق سويدان الداعية، طارق سويدان في ضيافة الشروق، شوف أبرز ما نطق به من ضلالات يتحدث بها هذا الآثم، هذا التكفير الضال، يقول لك العين والسحر والمس خرافات. العين والسحر والمس خرافات، ده كلام الأستاذ الضال المضل اللي اسمه طارق سويدان. ادي الجريدة بقى بصفح فيها لغاية ما اجيب لكم الصفحة اللي فيها كلام هذا الداعية والمدرب العالمي، ده منتدى الشروق، الكلام ده قول امبارح. خلي بالكم يا شعب الجزائر ان الخطر مش موجود في مسألة ان في عدو خارجي هيجي ينقض على الجزائر زي الامريكان، لا، الادوات اللي بيستخدمها العدو الخارجي، ازاي تأمن في بلدك من مكر واحد خبيث زي اللي اسمه طارق سويدان. ولك الداعية والمدرب العالمي طارق السويدان في منتدى الشروق، لا وجود للعين والسحر، بيقول لا وجود للعين والسحر والتلبس، وانا مستعد لمناظرة الرقاة. دك خيبة، دك خيبة على خيبتك. يوم ما كان بيتكلم على الإخوان المسلمين، ده الكلام، كان بيتكلم على الإخوان ولك ماذا فعل الإخوان وإيش فيهم الإخوان والإخوان لا يسعون إلى السلطة، الكذاب الأشر ده التكفيري، ولك ماذا صنع الإخوان، الإخوان رشحوا أحدا منهم في مجلس الشعب، لأن الإخوان قالوا إحنا مش هنرشح حد للرئاسة، رشحوا أحدا منهم للرئاسة، وبعد يومين ثلاثة الإخوان طلعوا قرار بالترشيح، فبقى شكله وحش، كذاب أشر يعبس بدين الله عز وجل. يقول لك ده النصر وده القوة، تقوم قناة الشروق تبستخوا على دمكم، بتوع الشروق يستضيفوه ساعتين، يستضيفوه وكلامه كله تكفير وخروج على الحكام وكلام قذر وقميء، قميء إلى أبعد درجة، قناة الشروق تستضيفه. انتوا كده يعني في الجزائر الان بان لكم ان هذه القناة وهذه الجريدة انما يمولها الاخوان ويقف وراءها الاخوان، وليست ناصحة للشعب الجزائري بل هي عوامل هدم في الشعب الجزائري. ولذلك انا اقول ابسط شيء تعملوه مع قناة الشروق تقفلوها عندكم على الرصيف، ما تشوفوهاش، حطوها في قائمة رابعة ومكملين. وقناة الآبقين الأفاكين اللي هي قناة الجزيرة بنت تميم وموزة هناك في قطر، بيقول أنا مستعد لمناظرة الرقاة، وبعدين آن الأوان لنرقى بديننا من هذا اللعب ونهتم بقيمته بقيمه السامية. بقى انت بتنكر وجود العين والسحر ازاي يا اخي؟ الكلام ده ما يفرقش حاجة عن اللي بيعمله ابراهيم عيسى او ابن البحير، هو بينكر السنة وبينكر الحديث في البخاري. الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث واضح جدا، شوفوا هذا الأفاك اللي اسمه طارق سويدان عن ابن عباس، الحديث رواه البخاري، رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فيجي واحد هقول عليه بالضبط والله العظيم أنا مش عارف الألفاظ اللي يستحقها الواحد يستحي أن يخرجها على الشاشة. عريض القفة ده اللي اسمه طارق سويدان اللي مستضافه الشروق بقول لا وجود للعين. الرسول يعوذ الحسن والحسين من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة والسحر اللي ربنا ذكره في القرآن وتأثير السحر. يجي طارق سويدان يلغلنا النفاسات في العقد كلها وده حقيقة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى وأمرنا بالاستعاذة في المعوذات. شيء عجيب جدا جدا في هذا الشخص. أنا يهمني في الكلام اللي قاله شيء معين عايزه في كلام طارق سويدان. وبتكلم على هذه القضية. الداعية طارق سويدان في ضيافة الشروق اللي طبعا كتب الخبر دليلة بالخير وأسيا شلابي كلهم شبه بعض إخوان. هذه صورة طارق سويدان وهو قاعد بيتناقش مع الجماعة اللي هم في الشروق. ياريت تعرضونا الكلام ده من الندوة دي. والبعض الناشطين في التنمية البشرية يمارسون الدجل تحت غطاء العلم. ده انت اول دجال ضحكت على خلق الله واستخدمت قناة زي قناة الرسالة لما عينك فيها الامير الوليد بن طلال في ان انت اول ما تهدم تعض الايد اللي اتمدت لك واللي كانت سبب في رزقك وكانت بتقبضك وبتاخد اجر عليها تقوم تعضها وعايز تهدم الحكومة السعودية باللي فيها ودولة السعودية عايز تنسفها نسف. بتقول الشروق ساعتان من الاستماع والاستمتاع. طبعا انت هتلاقي احسن من طارق سويدان تستمتع بكلامه. والنقاش الحاد احيانا بين طاقم الشروق والداعية الاسلامي الشهير قول التكفير الخطير الارهاب النحرير. الداعية الاسلامي الشهير الدكتور طارق سويدان والذي رد بصدر رحب على كل ما طرح عليه فمن داعش الى العرب الى الربيع العربي والتيارات الاسلاميه علماء الامه وعلماء البلاط كما يسميهم. وخاض السويدان في قضايا خلافيه في الامه كالسحر والعين والرقيه والشيعه من خلال تصريحات قد تكون صادمه بالنسبه للبعض. انتوا لسه نايمين في الجزائر؟ يعني الجماعه بتوع الشروق ما بحسوش؟ يعني الشعب الجزائري في حد لسه ممكن يقبل مثل طارق سويدان وسليمان العوده ولا العريفي ولا الإخوان بأشكالهم وألوانهم؟ صحيح الشعب الجزائري معذور بالنسبة للعامة لأن من المفاجآت الطيبة أن أحد الأخوات بارك الله فيها أرسلت إلي ملف تطور وجود الإخوان في الجزائر وكشفت ألعبهم بدقة. أنا نفسي ذهلت من اللي كتبته في مسألة إدراك التلون الإخواني. يعني أنا أنصح بقى الشروق لو بتحب الجزائر فعلا خلي بالكم قناة الشروق هتاخد على دماغها وقناة البصيرة إن شاء الله عز وجل هتفضحها. وبالرغم من كده مش هجيبوا سيرتني. ليه؟ لأن قناة الشروق عارفة كويس جدا إنها وقعت كويس وعرفنا نمسكها كويس وكشفنا لعبها وخباياها زي ما كشفنا ربعة وجزيرة والإخوان وعارفين خباياهم وعارفين مين اللي بيتابعهم كويس جدا جدا. فبتوع الشروق لو كنت انتوا حريصين صحيح خد الملف ده انشروه عندكم. لو رجالة في الشروق لو فيكم راجل في قناة الشروق ولا في جريدة الشروق الإخوانية انشروا الكلام اللي هنقرأه دلوقتي من هذه الأخت الجزائرية اللي والله هي أخت يعني كبيرة، لكن الواحد يقدر كبيرة في العمر يعني، لكن يقدر مدى الفهم الدقيق اللي الواحد يشرف به ويقول ان الجزائر لسه بخير، وان شاء الله فيها من امثالها العشرات. واسال الله عز وجل ان يجعل ذلك في ميزان حسناتها، بتتبعهم لحظه بلحظه وعاشت وقت طويل وعارفه تلون الاخوان وفهمهم كويس جدا جدا. ولذلك انا بقول بقى للشروق لو كانت منصفه انشر الكلام ده، قول الكلام ده، لكن هم اعجز واخبس من انهم يفضحوا نفسهم بانفسهم. دي طبيعه كل ايه واحد من هؤلاء، وعندهم صلف وغرور وفكرين نفسهم يعني ايه، يعني هم ناس وصلوا الى الناس بتتبعوا. والله انتوا بتخدعوا نفسكم، انتوا مفضوحين يا بتوع الاخوان في الجزائر وغيرها، انتوا مفضوحين. ومن اللي فضحكم مين؟ ربنا سبحانه وتعالى على رؤوس الاشهاد، لان ديننا ما كان عمره ابدا دين كذب ولا افتراء ولا تحالف مع الشيطان وقوف مع الشيطان. انتوا بتتهموا غيركم والمرشد بتاعك يقول لك انا اتحالف مع الشيطان من اجل الوصول الى الكرسي والتمكين. تمكين ايه اللي بتتكلم عنه؟ هو بايدك الامر، بيد الله عز وجل، يعني احنا انت واللي معاك. ولا مصطفى بالمهدي ولا غيره، ما هو عدوا بقى هتشوفوا قائمه كبيره هنشوفها دلوقتي. المهم بيقول طارق سويدان بيقول أكد الدكتور طارق سويدان استعداده لمناظرة علمية تجمعه برقاه جزائريين دعا صيتهم مؤخرا في أوساط الشعب بسبب نجاحهم في شفاء حالات مرضية مستعصية، وأضاف مستاء آن الأوان لنرقى بديننا، لا يتلبس الإنس بالجن ولا وجود للعين ولا للسحر. لا وجود للعين ولا للسحر، في حاجات فيها مبالغات، بس هو بيتعمد ان يقول الكلام ده ليه؟ ليه بينكر وجود السحر ووجود العين؟ خلي بالكم، في حاجه غريبه جدا في الاخوان. واحد يقول لك ايه الغريب في موضوع الاخوان؟ الاخواني لما يلاقي نفسه مات فعايز ينتفض انتفاضة الذبيح. يعني لو واحدة في الجزائر مثلا جايبة دجاجة وذبحتها، خلاص هتموت هتموت، فبتنتفض الدجاجة قبل موتها انتفاضة تشعر الآخرين بنوع من الايه؟ من الرهبة، فيبتعد عنها. ده اللي بيعمله طارق سويدان. طارق سويدان يعمل ايه؟ اما حس ان مات فيقوم مطلع كلمة صادمة للنصوص وصادمة لكل شيء بحيث الناس تلتفت له. انا لسه موجود اهو، زي ما ماتوا عندنا في مصر كده، ماتوا من فترة طويلة من يوم ما مرسي خلاص اصبح في طي النسيان، فعايزين يتواجدوا، فالشيطان يعطيهم من افكاره وحيله ما يعيدهم الى الوضع مره اخرى، زي مساله رفع المصاحف. هم عارفين المصاحف هتندس بالاقدام، او زي امبارح مثلا لما واحد جاب المصحف عشان يهينوا امام واقف للحق وبيصدهم، يحطوا على المصحف اعزكم الله وساخه ونجاسه ويرموها قدام البيت المسلم ويروح يولعوا في جاره النصراني علشان تحصل فتنه بين المسلمين وبين النصارى في مصر. شوفوا القذاره بتاعتهم بتوصل لفين. فلما الواحد يوصل لمثل هذا الحد انت متوقع منه ايه؟ لما واحد يوصل لهذا الحد يقول لك ما فيش حاجه اسمها تفسير احلام في الدين، وبدأ بقى يتكلم بكلام غريب يعني، بس تعالى هو هيلف ويدور وفي النهايه هيوصل لايه؟ بيقول لك الجزائر لا ينقصها شيء لتقود الامه الاسلاميه. ها لتقود الأمة الإسلامية بقى إزاي هتقود الأمة؟ الجزائر دولة مسالمة قوية بجيشها بشرطتها وقبل ذلك بفضل الله عليها. بس ابعد عنها أنت أيها الخائن العميل التكفير الخبيث، ابعد عنها. والجزائر لا ينقصها شيء تقود الأمة، هتقود الأمة إزاي؟ ها وضح لنا أنت يا نحرير. ما فيش قدامه غير ان يقول لك تمشي ورا حسن البنا، اسطوره حسن البنا اللي ما جابتوش ولاده، اللي الامه عقمت النساء فيها ان تلد مثل حسن البنا من 400 500 سنه زي ما هو قال يعني. فبقول الجزائر ما فيش قدامها غير انها تقود الامه، يعني الوقت اللعب في الجزائر، الاخوان هم اللي هيمسكوا في الجزائر، الثورة في الجزائر عشان الإخوان يمسكوا عشان تقود الأمة. افهموا يا إخوان، أنا بس أجيب لكم رؤوس العناوين اللي كتب، وأنا قرأت كلامه طبعا كلام ماسخ، والغرض منه إن هو قال يضحك على الشعب الجزائري وإن الجزائر هي اللي هتقود الأمة والجزائر كذا وكذا، فينخدع بكلامه الشباب البسيط اللي في الجامعات ويقول لك ده الراجل ده يعني عايزنا أمة قوية وبتاع، فيصدقوه وهو عايز يأتي بهؤلاء الشباب إلى أتون الثورات والخراب الذي يدمرهم ويرضي الأمريكان عشان الإخوان يقعدوا على الكرسي. والله لو جلسوا حتى على الجزائر فهم من أنجس الخلق وأخبث الخلق اللي مش ممكن أي شعب يقبلهم موجود. وأنا أبشركم بإذن الله تبارك وتعالى بسقوط أردوغان في تركيا، اللي بعت رسالة لأوباما وبعت رسالة للشعب الأمريكي بيقول لهم يا مرحبا بجواز القنصل بتاعكم من واحد مسلم اسمه رمضان. اللواط بيرحب بيه أردوغان في تركيا، شعب تركيا خلاه شعب حاول عليه ايه الكلمة تنفع على شعب تركيا الوقت؟ انا مش حاضر اقولها صراحه، ان خلاص الواحد يعني ما عادش الاسلوب اللي الواحد بيتكلم بيه يضيق صدره مما يرى فيه من رئيس زي اسمه اردوغان بالنسبه لشعب زي الشعب التركي. شعب تركيا شعب مسلم، جه اردوغان اخونه كله وحسبه على الاخوان، فاللي هيقف له مين؟ الجماعه العلمانيه، تركيا اصلا علمانيه. واردوغان بيقول لك علمانيه، هو بيضحك على الشعب التركي برضه، يقول لك وماله علمانيه ورحب بها ترك حط صورته وراه وكل الكلام ده كله. بس هو بيعمل الكلام ده ليه؟ لان ده دين الاخوان التقيه، يقول لك اكذب اكذب لغايه ما توصل، وبعد ما توصل افرض انت عايزه. فشعب تركيا انضحك عليه مشكله وبس، وعملوا كله لوطيه وشواذ، ودلوقتي بيرحب بدعوه اوباما ان يجي يزور تركيا عشان يحضر الفرح بتاع الرجاله. هقول ايه بس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خيبك الله يا اردوغان. مين معانا؟ الاخ ربيع من الجزائر، اهلا وسهلا اخ ربيع، تفضل يا اخي الفاضل. انا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. أهلا وحياك الله، لا بأس. الله يحفظك ويبارك فيك. أنا قلت يا شيخ بدي أتدخل مع الشيخ، والله نشكره على الكلام اللي يقول فيه. الله يحفظك ويبارك فيك يا أخ ربيع، معك الشيخ مباشرة، تفضل. الله يحفظك ويبارك فيك. آمين إن شاء الله. شيخ والله يعني بارك الله فيك على الكلام اللي تتكلم عليه. خلاص الشيخ سويدان هذا انا عييت البارح يعني عده مرات، عاودت مكالمات هكا بس نتكلموا عن النقطه هذه تاع الشروق والكلام يعني اللي يتكلم فيها السعر وينفي هذا الكلام اللي راح يتكلم فيه يا شيخ. والله بارك الله فيك يا شيخ، يعطيك الصحه. الله يحفظك ويبارك فيك ويجزيك الله خير ان شاء الله. شكرا، الله يكرمك ويبارك فيك اخ ربيع، جزاك الله خير. هذا هو شيخ تدخل جاي، والله يبارك الله فيك يا شيخ، ان شاء الله الله عز وجل ينور فيك الدنيا ان شاء الله. واياك الله يحفظك ويبارك فيك، شكرا يا اخ ربيع، الله يكرمك ويبارك فيك. شو بيقول ايه اسمه طارق سويدان، قال ان الدول تستطيع ان تدخل منافسة في 10 سنوات، وذكر من ذلك ما حدث مع ماليزيا عشان رحبت بالإخوان هناك، مشيرا لأن الجزائر بإمكانها أن تستغل مواردها لتكون في المقدمة. ابعدوا عنها أنت بس، يعني لو تعمل خير في الجزائر ما تعتبش الجزائر، ما تقربش ناحية الجزائر، يبقى أنت عملت خير في الجزائر. وجودك على الجزائر أشد من إبليس نفسه الكبير اللي قاعد على العرش في الماء لما يحل في الجزائر. ابعد عن الجزائر هتبقى حلو قوي. وبعد أن تحدث عن موارد الجزائر، ذكر الداعية نجاح تركيا في 10 سنوات وتمكنها من احتلال أحسن المراتب في الاقتصاد العالمي. شفتوا بقى النجاح التركي بتاع أردوغان، عايز تركيا تبقى زي عايز الجزائر تبقى زي تركيا. إزاي بقى تبقى زي تركيا؟ الإخوان يمسكوا يهيمنوا هناك بأساليبهم الوطية من خلال القيادة التي كان لديها مخطط واضح المعالم. أنا أبشركم إن شاء الله عز وجل قريبا وقريبا جدا ترون أردوغان حطنه في زنزانة كده زي مرسي وبيحكموه إن شاء الله عز وجل. وإن كان الشعب التركي حد بيتكلم عربي ويفهم كلامي وكلامي بيوصله دلوقتي، فأنا بقول لكم اللي زي أردوغان ده ما هوش رئيس لتركي، رئيس لجماعة خارجية تكفيرية شخشيخة في ايد الاخوان، زي ما كان مرسي شخشيخة في ايد الاخوان عندنا في مصر. وتحدث عن جانب من حوار جمعه من حوار جمعه بالرئيس التركي طيب رجب اردوغان عن سر نجاحه في قيادة تركيا، اذ اخبره اردوغان بان السبب الاول لنجاح قيادته كان القضاء على الفساد. الفساد؟ هو في فساد غيركم؟ ده انتوا البلا كله. وانت تقول لي تركيا ناجحه، ناجحه فين دلوقتي؟ ناجحه بالوقيعه والدسيسه والعماله وكل الخيانه اللي في الدنيا؟ هل تسمي ده نجاح؟ بكره تشوف ان شاء الله عز وجل ما هو وضع تركيا في تحت ظل قياده الاخوان. تعرفين امرأة بلقيس لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، الكلام ده قالته في شأن الملوك ومش كله، وكذلك يفعلون بالنسبة لأغلب الملوك اللي فيهم الظلم وما شابه ذلك. الآية دي في مواصفاتها ما دخل الإخوان بلدا إلا نسفوها ودمروها وقضوا عليها وعلى وحدتها ومزقوها إربا إربا. ليه؟ هم لما بيدخلوا ما بيدخلوش ناس ينتمون إلى الدولة، لا بيدخلوا على أساس إن هم أصحاب دولة باطنية هتدخل تعمل دولة تانية داخل دولة. ولازال أردوغان الوقت رئيس لتركيا الظاهرة ورئيس لتركيا الباطنة بتاع الإخوان المسلمين، يعني هو بيقود دولتين وبيضربهم في بعض. ده أردوغان اللي عايز طبعا اسمه طارق سويدان ان يخلي الجزائر زيها. المهم بقى علماؤنا بعيدون عن الشباب والأنظمة تحاصرهم، وهكذا تركت الساحة للمتطرفين. بتضحك على مين يا ابن سويدان انت؟ والناعش داعش نبتة خبيثة ويجب التفريق بين الإرهابي والجهادي. هو الدواعش مين اللي انت واللي معاك؟ ده انت اللي وراهم كلهم، انت رايح تضحك على شعب الجزائر؟ وبيقول لك ايه؟ الداعية الإسلامي طارق سويدان اطروحة يرفض اطروحة ان تنظيم داعش نتاج مختبرات غربية، ويقول انها نبتة خبيثة من القاعدة. هو مين القاعدة إلى الإخوان؟ ومين داعش إلا الإخوان؟ أيها التكفيري الخبيث اللي أنت أصلا بتهيئ كل صغيرة وكبيرة لإنجاح داعش مع الأمريكان، ما أنتوا خونة. مين معنا؟ آمال جمال من ليبيا، أهلا وسهلا أخ جمال. أهلا وسهلا. فصل طيب. هو بيتكلم على داعش وهو داعش. مين الخاين ومين العميل؟ مين النبتة الغربية؟ مش الإخوان؟ إخوان الشياطين الخوان؟ مين اللي تخابر مع الغرب؟ وعلى فكرة مرسي الآن الإخوان عايزين يموتوه، مش كده وبس، يعني معلومات رشحت إلينا، يسعى الإخوان الآن في خطتهم. ولك خلينا نخلص من مرسي. ليه؟ مرسي الآن جات له حالة هستيرية وحالة نفسية، خلاص حس إن الأمور راحت منه وإن الإخوان بدأوا يتخلوا عنه، فهو عنده معلومات في التآمر مع أوباما ومع غيره يكشف أمريكا زي ما كان ابنه بيهدد قبل كده. الإخوان نفسهم الوقتي هم اللي بيسعوا القتل مرسي، هم كده خونة، يقتلوا بعضهم بعضا ويفعلون الأعاجيب، تلون عجيب ومكر خبيث. الشيطان نفسه هو اللي بيقود هذه الأمور تحت مسمى الإخوان اللي هيقيموا الخلافة في العالم الإسلامي. وإجمالا يقول الدكتور طارق السويدان في معالجة للظاهرة الإرهابية في العالم الإسلامي: التنظيمات الإرهابية لها جذور طويلة في تاريخنا منذ الخروج على سيدنا عثمان ومقتل علي رضي الله عنه. شايفين اللي يقتل القاتل ويمشي بجنازته؟ مين؟ الأخ إلياس من الجزائر، تفضل يا أخ إلياس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ والله بخير حالي يا أخي إلياس، أهلا وسهلا بك. والله يا شيخ نحبك في الله، أنت والشيخ الفضل. اتفضل يا شيخ. أحبك الله ولدي أحبتني. والله أكبر عدو. اتفضل. والله أكبر عدو التيار السلفي، قلت لك أكبر عدو التيار السلفيين هنا في الجزائر هي قناة الشروخ. صدقت، واضح. تفضل. والله يا شيخ الله يوفقك ان شاء الله، ربي يحفظك ان شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك ويبارك فيك. وفي تحليل انجذاب الشباب المسلم العربي والغرب لداعش يقدم عدة اسباب: اولا ان هناك خلطا بين الجهاد والارهابي. لا، السبب في انجذاب الشباب عشان يمشوا مع داعش الاخوان. اي اخواني، ودي نصيحة للشعب الجزائري والله خالصة، لا فيها لا افتراء ولا كذب ولا فيها تدليس، بل الحقيقة كل حقيقة، كل اخواني داعشي، وليس كل داعشي اخواني، كل اخواني داعشي وليس كل داعشي اخواني. وهقول لك طب قول العكس، اقول لك لا هي كده، لان في نفس كل اخواني التكفير والقتل والانقضاض على الاخرين واكل اموال الناس بالباطل وبمنتهى الظلم والقسوة. لان عايز اقول لكم على حاجة، امريكا بتلعب لعبة خبيثة وقذرة برضه بالتآمر مع الاخوان ومع اللي زي اسمه طارق السويدان ده. هم عايزين يكرهوا الناس في الإسلام. الإسلام بيقيم الحد على القاتل بالقصاص ضربة بالسيف. الرجل حيموت حيموت، وربنا جعل في القصاص حياة. طيب واحد قتل، فالشرع بيقول يقتل، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس. كل الدول بتعمل بهذا، بس في اللي بيقتل بالمشنقه بالحبل، في اللي بيديله سم في كبسوله تسمم يعني، يقول انت عايز تموت باي طعم، بطعم التفاح ولا بطعم الفراوله؟ فهو هياخد كبسوله فيها سم قاتل، سواء كان بطعم الفراولة ولا كان بطعم التفاح. المهم هياخدها وهيموت او بالكهرباء، لكن في النهاية كله هيموت. فربنا شرع القصاص علشان يبقى عبرة، محدش يقدم على قتل الاخرين. امريكا اللي صنعت داعش ومعها الاخوان متآمرة في هذا، عايزة تكره الناس في السعودية، فماذا تصنع؟ انتوا عارفين السعودية تضخيم شرع الله عز وجل في القتل، في قتل القاتل بالسيف. فيقوم يخلي بتوع داعش يجيبوا واحد ويضربوه بالسيف، فكل الناس متعاطفة مع المقتول حتى لو كان مستحق للقتل، عشان داعش اللي بتقتله، فيشوف المنظر ورقبته بتتقطع، فيقولك طيب ما هو ده المنظر اللي بتعمله السعودية، يبقى السعودية إرهابية، يبقى السعودية داعشية، يبقى السعودية كذا وكذا. لعبة خبيثة قذرة، ربما من خطط لها وفعلها واحد من الإخوان الدواعش نفسه. ولك كده أنا أكره الناس تماما في الحكومة السعودية وفي السعودية وكل من يطبق شرع الله عز وجل، وكده نجحنا كأمريكا. خلي بالكوا يا أخواننا، لأنها لعبة كبيرة وقذرة. معين الأمريكان صاروخ واحد من عندهم يموت مثلا 1000 ولا 2000 زي ما عملوا في العراق وفي غيرها، ولا يهمهم يموت الناس ولا يتحرقوا بجاز. إسرائيل ضربت وموتت في غزة عن طريق الدواعش بتوع غزة بتوع حماس عدد لا يحصى له، لكن جايين دلوقتي يتاجروا علينا ويكرهوا الناس في ديننا. مين معنا؟ الأخ شادي من الجزائر. أهلا أخ شادي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ رضواني، أهلا وسهلا بك، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا عن هذا الموضوع. الله يبارك فيك. أشهد أن أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبك. حفظك الله إتعلم. حفظك الله من مكر الإخوان المسلمين. وإياكم يا رب شعب الجزائر. أريد أن أقول لك بأن الرجل الوحيد الذي هو بمثابة السيسي في بلادكم الذي قضى على هذه المسألة الخبيثة هو الجنرال يمين ذروال حفظه الله. من؟ أمين ذروال؟ الرئيس الجزائري. أنا رئيس، هذا الرئيس كان قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. هذا بمثابة المشير عبد الفتاح السيسي في بلادكم، بلاد مصر يعني أرض كنانة. والله نتمنى ان يكون الرئيس بوتفليقة واعي للمسألة دي ويحذر من الجماعة دول يعني ان شاء الله. المسألة الثانية بخصوص قناة النهار التي هي عبارة عن قناة صوفية وهي دائما تستضيف المطلل شمس الدين البرودي. الصوفي ده قناة النهار الجزائرية. ايوه هي عبارة عن قناة داعية للفكر الصوفي، لنا معها وقفات إن شاء الله. المسألة إن شاء الله. المسألة الثالثة فيما يخص سماحة الشيخ العلامة صالح بن حيدان، صالح بن محمد بن حيدان عضو هيئة كبار العلماء. سمعت له كلام جميل جدا. طيب انقطع الاتصال. بيسألوا طارق سويدان بيقولوا له ايه السبب في فشل القنوات الدينية؟ فبقول الفشل سببه عقلية شيخ القبيلة وراء فشل القنوات الدينية. لا والله، فشل القنوات الدينية اللي انت كنت واحد ماسكها انت، فكرك الاخوان اللي خربت بيه قناة الناس، قناة الرحمة، قناة الحافظ، قناة الخليجية، قناة 25 و26 كان فيه، وعد كل قنوات الإخوان، وهتفشل برضه رابعة ومكملين. ليه؟ لأن الراجل ده طارق سويدان من خبثي إنه استغل الوليد بن طلال الأمير السعودي في إن هو يروج للإخوان المسلمين على حسابه. وتحت مسمى التحرر والتقدم والانفتاح على الغير وكده، يعني بعض الأمراء انخدعوا في الموضوع وصدقوا هذا الاتجاه. أنا بقول لك بصدق، وهم أمراء في السعودية، وقالوا احنا وماله نقبل الآخر ونقبل الغير ونبقى متطورين ونخلي الإسلام بتاعنا ما يبقاش جامد ومش عارف ايه. فجت الكارثة على قناة الرسالة، وطلع ان اللي ورا البلاء كله طارق سويدان والإخوان اللي هم مصدر كل الشر، في حين ان كان الأمير نايل بيقول لهم ان كل بلية حدثت للعالم الإسلامي او للعالم العربي مصدرها الإخوان المسلمين. لكن انتوا عارفين طبعا الناس مش كلهم سواء. يعني مين الاخ ابراهيم من الجزائر؟ اهلا اخ ابراهيم. اهلا وسهلا شيخ، نحب وقت الله احب اتمنى لك تنفي. اهلا وسهلا اخ ابراهيم، حياك الله. والله شيخ انا في الشروق كانت مستضيفه واحد على المغاربيه ويحاولوا بس يفكوا بين الجيش الكلام بتاعهم مستضيفين مين؟ والله العظيم لا فيروس، يعني ثاني فيروس، والله لا فيروس قلق شيرو. استضافت من؟ وإن شاء الله إن شاء الله الشعب الجزائري واعي، وإن شاء الله ما يقول لا طارق سويدان ولا أي واحد آخر، إن شاء الله ربنا يبارك فيكم ويجزيكم الخير. ما تعاودش تفوت علينا. ربنا يبارك فيكم ويجزيكم الخير، هذا ما نتمناه إن شاء الله عز وجل. المهم في اخر ما قال طارق سويدان الخروج على الحاكم مستبد في الاسلام ليس حراما. جبت الكلام ده منين يا ابن السويدان؟ خيبة الله عليك وعلى الاخوان، وجعلكم الله عز وجل مفضوحين اينما حللتم، يكشف الله مكركم ومكر الشيطان الذي يقف وراءكم. والخروج على الحاكم مستبد في الاسلام ليس حراما. جبت الكلام ده منين؟ وبعدين بيقول في الاخر يعني ايه لما شايف الامور، قال بان رايه هو ما تقول به الغالبيه الساحقه من علماء المسلمين. كذبت والله، بل انت شاذ في افكارك. الله اعلم بقى موافق اردوغان على الشاذ جنسيا ولا في امر اخر. قل لا اعارض التحالف الدولي ضد داعش. يا راجل يا راجل، مش ده اللي انت بررت بيه وقعدت تقول انه بيحاربوا المسلمين؟ انا بس اجيب لكم كلام طارق سويدان السابق. اخوان حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. ايه والله بقول لك ايه، طارق سويدان كان بيقول، طارق سويدان بيقول لا تغتروا بعهد الباطل حكم العسكر راح الراح. الكلام ده كان في مصر يعني. طارق سويدان بيقول عبر تغريدات الله عبر صفحته الخاصة على تويتر تعليقا على تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيس البلاد: اللهم وفق أهل مصر للتخلص من المجرم الدموي ليقوموا بحق الأمانة الثقيلة التي تحملوها لقيادة الأمة، واعنهم عليه يا قادر يا مقتدر. ربنا سبحانه وتعالى أخزاكم وجعلكم عبرة لمن يعتبر. القادر المقتدر جعلكم عبرة لمن يعتبر. وموت بغيظك يا ابن سويدان، أقول موت بغيظك كمدا وحسرة. والشروق لما تعمل وتستضيف الشعب الجزائر تفضح نفسها وإخوانيتها. مين الأخ عمار من الجزائر؟ السلام عليكم عمار، حياكم الله يحفظك وبارك فيه. أنا معك عمار من الجزائر، وجدا تعليق على طرف أولا مذكور على البرامج اللي تقدمها من نصح في أبواب العقيدة ودفاع عن أهل السنة في جميع العالم الإسلامي. ثانيا الشيخ طارق سويدان هذا في الأصل دافع على الرافضة. طارق سويدان طارق سويدان نعم الأصل هذا، والأصل أنه جمع جميع المضيقات. صدقت. دافع على الرافضة في كلام، وأنكر السحر وأنكر كذا، ونسمع تتبعت حلقات الوسطية التي كان يعطيها في قناة الرسالة. وكانت سجلت جميع السقطات تاعي أنكر حتى عن كلام على شيخ المفسرين وجعفر بن جرير الطبري. الله يجزيك الخير. على العموم إخواننا في الجزائر الحمد لله، أنا سعيد جدا من هذه الحصة التي خصصت لشعب الجزائر على مدار الأسبوع وباقي فيها الغد إن شاء الله عز وجل. اللي أرحني نفسيا إن كثير من شعب الجزائر فهم وأدرك حقيقة هؤلاء القوم من الإخوان التكفيريين ولاعيبه. وبعدين الملف اللي ارسلته اختنا الله يبارك فيها من الجزائر اللي حللت فيه الوضع وتبعت فيه ما حدث من الاخوان، انا صراحه الملف انا كان عندي ملف فيديو كبير بس الوقت انتم زي ما بقول لكم الجزائر مش عايزه اسبوع، عايزه 7 شهور متواصل في الكلام او قناه البصيره تبقى مخصصة للجزائر بس. اي والله ولو استطعت اي يعني الاخت دي ارسلت ان احنا نتمنى ان احنا لو في ايدينا نعطيك الجنسية الجزائرية وتكون من الشعب الجزائري، وهذا يشرفني والله واسعد بيه كمان وشرف لنا كمان ان احنا نبقى جزائريين مع إخواننا. ونفس الكلام نفخر بمصريتنا ونقول الحمد لله إن تآلف الشعبين على هذا النظام يجعل الإنسان يشعر بأخيه الإنسان. مثل المسلمين في تواد وتراحم كمثل الجسد الواحد. أنا أشعر أن وقفت هذه الوقفة في قناة البصيرة لأنني عارف لازم أطمن في خطر على شعب الجزائر من هؤلاء الإرهابيين التكفيريين، فلازم حتى على الأقل إعلاميا أننا أحذر. قناة الشروق ديت ضحكت على الناس، وفي قناة المغربية وقناة العصر وقناة كثيرة جدا فتحت والمستقلة وغيرها، القصد أن هم يصوروا للناس أن الحالة في الجزائر ما يؤس منها ولا خلاص لها إلا أن ينقض الإخوان على الحكم، فينقضون بأسماء وأشكال متعددة في أحزاب منافقة كاذبة خادعة خائنة عميلة للغرب زي ما شفنا من الإخوان. القصد إنها ممكن تبيع أي حاجة وتذهب إلى فرنسا تبوس القدم لكل حكام فرنسا على أن يمكنوهم من الشعب الجزائري ويمكنوهم من الجزائر، لكن ربنا سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. هناخد إن شاء الله فاصل قصير لأن الوقت بيمر بسرعة في حلقة الجزائر. والله أنا مش حاسس، بيقولوا لي فات الجزء الأول، الجزء الأول بيقعد 45 دقيقة، عدينا 50. طيب على العموم احنا هناخد فاصل ونرجع لكم تاني، فانتظرونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ما يا شيخ محمود أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود، لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغي منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد الفاصل بحول الله وحمده وتوفيقه. أنا علشان الوقت بيمر بسرعة في الحلقة أود أنني أعرض لكم هذا الملف عن حركة الإخوان في الجزائر لهذه الأخت الفاضلة التي أرسلته من الجزائر وأثلجت صدري صراحة إن الجزائر بخير وفيها مثل هذه الأخت، وإن شاء الله يكون أمثالها كتير ومن خلال اتصالات ناس كتير فاهمين الوضع كويس في الجزائر وعامة الشعب الجزائري سوف يدركون ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. دقة في المتابعة لحركة التلون الإخواني والمكر والحيلة. يعني أنا اللي أنا كنت خايف منه أن يكون كثير من الشعب أو عامة الشعب الجزائري العامة كلهم مش فاهمين ألاعيب الإخوان ومكر الإخوان، فلو غير شكله الظاهري زي ما بيغير جلده كده كل لحظة ربما يخدع فيه كثير من الشباب اللي موجودين في الجامعات وفي غيرهم، لكن لا يخدع فيه من عاش مع الإخوان، من أدرك حقيقة الإخوان، من أدرك كيف يتلونون في كل زمن ومكان. فهذه الأخت تابعت حركة الإخوان من أول ما ظهروا في مصر ثم انتقلوا إلى الجزائر اللي هو فرع الجزائر التابع لمصر، ثم تطور الأحداث حتى وقتنا هذا، حتى الساعة، في أحزابهم، في طريقتهم، في أساليبهم، في كل ما يفعلون. فتعالوا نشوف ماذا قالت، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، وهي فخر للجزائر وللجزائريات. وأنا أقول والله هذه لديها من الوعي والفهم والإدراك ما يمكن أن ينقذ الحق سبحانه وتعالى بها أو بأمثالها أمة. ننقل لكم ما كتبته، وهناك أيضا ملف آخر أحد الإخوة من الجزائر أرسله لي يعبر عن وضع الجزائر بصورة عامة وما حدث أيضا من الإخوان. لكن خلينا نبدأ الأول بهذا الملف حتى يستوعب الوقت هذا الملف بإذن الله تعالى. وإن تبقى شيء هنرجع تاني لملف الإخوان في مسألة المكر بتاعهم والخبث كيف يمكرون هنا في مصر، ونقارنه بعلي بالحاج في الكلام اللي كتبه عن الخلافة. الأخت بتقول حركة الإخوان في الجزائر، ده عنوان الملف بتاعها، من فشل إلى فشل، والحل عندهم واحد، تغيير الشكل دون المضمون. الكلمتين دول ما يطلعش إلا من حد خبير بمنهج الحق ومنهج السلف الصالح وخبير بالإخوان المسلمين. كل الحلول اللي بيعملوها في الجزائر بيغيروا في الشكل من بره، إنما الحقيقة هم أبعد ما يكون عنه. الحقيقة ما يعرفوهاش، لأن الحقيقة المرة إن سبب ضياع هؤلاء وضياع الجزائر وضياع كل البلاد الإسلامية اللي حل فيها الإخوان هو حسن البنا ومنهجه، هو التبرؤ من هذا الفكر الضال والتطهر منه بكل المطهرات اللي موجودة في العالم، كل أنواع المطهرات اللي ممكن تشتريها من الصيدليات أو تشتريها من المحلات، ما تطهرش دنس الإخوان، بل أقول إن ما يطهر الإخوان من فكر حسن البنا هذا التكفير الضال إلا كما يطهر لعاب الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، والله أعلم. ده برضه هيطهر الكلام ده يطهر الكلب صحيح ولعاب الكلب، إنما يطهر الإخواني من فكر حسن البنا نادر جدا لما نلاقي حاجة زي كده. ولذلك كل فين وفين لما تلاقي واحد تلاقي واحد ربنا سبحانه وتعالى يهديه من الإخوان ويبتعد عنهم. لكن أيا كان احنا بنحمي شعبنا منهم ومن أفكارهم. التشبيهات دي صعب والله حقيقة، والله حقيقة، يعني دخل فيه فرس الإخوان ما تعرفش تطلعه، لأن هو لا يستمع إليك، يتجاهلك تجاهلا تاما، وكلما تجاهلك تجاهلا تاما فاعلم أنك على حق. وخذ عبرة من قناة البصيرة، كل قنوات الإخوان كلهم وكل دعاة الإخوان يتكلموا في الدنيا كلها إلا قناة البصيرة ورضوان. ما يقدرش لسانه يتقطع. ليه؟ لأن لما بنضرب ضربة كويسة وخايف يتفضح يسكت. طيب شوف بقى تغيير الشكل من المضمون. الأخت بتقول ربنا يحفظها يا رب، وفد إلى الجزائر مع أواسط السبعينيات الأعداد الكثيرة من المتعاونين خاصة في ميدان التعليم والقادمين من سوريا ومصر والعراق أيام حسن البنا. كان البلاد العربية كلها بتاخد من مصر أو من سوريا أساتذة يعلموا الأولاد، فنقلوا الفكر الخبيث بتاع حسن البنا، السرطان بتاع حسن البنا نقلوه، والميكروب بتاع حسن البنا نقلوه، الفيروس بتاع الإخوان، وأصبح إخواني فيروس متحرك في البلاد العربية. فوصلت الجزائر، كلامها مظبوط. وغيرها الذين حملوا معهم ثقافتهم وألوانهم الأيديولوجية وانتماءاتهم السياسية، فانتشرت كثير من أفكار هؤلاء القادمين من خلال الاحتكاك بالشباب والطلبة في المدارس والمتوسطات والثانويات، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين. كلامها مظبوط 100%. يعني قعدت أراجع كل كلمة وأشوف ألاقي فهم واعي. انتقال الإخوان للجزائر زي ما انتقل للسعودية والكويت والبحرين والإمارات وقطر والدول دي كلها، الإخوان هنا في مصر انتقلوا مع من انتقل للتعليم عشان يعلموا الناس المدارس، فنقلوا هذا الفكر الخبيث. فكان مناع القطان في السعودية بينقل هذا الفكر البنائي، خلينا نقول فكر ايه البناء اللي هو بتاع حسن البنا، وسيد قطب بينقلوه في هذه البلاد. ومن أبرز الشخصيات الجزائرية اللي احتكت بهؤلاء المعلمين المصريين الإخوان في الجزائر الشيخ نحناح. كل اللي هيجي اسمه الآن دول دعاة الإخوان سواء هلكوا أو كان منهم باقي. الشيخ نحناح، ثم الشيخ بوسلماني. وقد خطط هؤلاء مع آخرين لأول خروج على الحاكم يتم تحت غطاء إسلامي تعرفه الجزائر، وذلك في عهد الراحل هواري بومدين. إلا أنه تم القبض على الشيخين نحناح وبوسلماني، وحكم عليهما سنة 1976 بالسجن لمدة 15 سنة. كان في الوقت ده بيوزع عندنا بداية عصر السادات، لما قبض على الإخوان برضو حطهم في السجون. الإخوان كانوا مصدر كل بلية في أي دولة، تكبير تكفير، الجماعات اللي طلعت من رحمهم كلها كلها طلعت منهم، وتم الإفراج عليها أو عليهما اللي هو نحناح وبوسلماني في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد رحمه الله سنة 1980. وقد رجع إلى الدعوة الحركية أو إلى الإسلام الحركي بالمفهوم الإخواني، وارتكز نشاطهم على الجامعات والمؤسسات التعليمية والتربوية. اصحوا يا شعب الجزائر، الصورة دي حقيقية، وده مختصر لأفلام وثائقية احنا كنا مجهزين العرضها بس الوقت ضيق. احنا بنقول عايزين ايام كثيرة جدا للجزائر، وان شاء الله نعدكم باسبوع اخر في وقت قريب للجزائر. وارتكز نشاطهم على الجامعات والمؤسسات التعليمية والتربوية، ومع الانفتاح السياسي الذي احدثه او احدثته حكومة الرئيس الشاذلي بن جديد، أسس الشيخ نحناح جمعية الإصلاح والإرشاد على أنها جمعية إصلاحية ثقافية، وهي جمعية إخوانية خارجية تكفيرية القصد منها تدمير كل من يعارض الإخوان للانقضاض على الكرسي. طيب، وأثناء تواجد الشيخين نحناح وبوسلماني في السجن ظهر نجم الشيخ عبد الله جاب الله، وبرضه عبد الله جاب الله له حوار خاص ومذكرات تيجي حوالي 20 حلقة سجلتها قناة الحوار الإخواني. الشيخ عبد الله جاب الله كان حينها شابا جامعيا في كلية الحقوق في مدينة قسطنطينة، تأثر بالفكر الإخواني واستمات في الدعوة إلى هذا الفكر، وكون جماعة سميت بالجماعة الإسلامية. وطبعا الجماعة الإسلامية هنا في مصر كانت زي الجماعة الإسلامية هناك، نفس الفكر التكفيري بتاع الإخوان، ومحدش يقول لا الجماعة الإسلامية غير الإخوان، لا كلهم واحد، كلهم طالعين من رحم حسن البنا. حسن البنا هو اللي ولدهم، والتشبيه ده صادق، لأنني لو قلت إن حسن البنا ده فكره، لا ده هو اللي مخلفهم، حمل فيهم 9 شهور ومخلف الجماعات دي كلها. حسن البنا كون جماعة سميت بالجماعة الإسلامية، وكان أتباعه في الجامعة كثيرا ما يتصادمون مع الشباب الجزائري المتأثر بالفكر الاشتراكي والفكر الشيوعي، زي عندنا بالظبط، كل جامعة من الجامعات الإخوان ضد الشيوعيين ومعارك بالدور بقى، مع ان المنهج انني داعي للحق سبحانه وتعالى ليس الا، استجاب الناس او ما استجابوش، ربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء وجعل الدنيا دارا للابتلاء، واي مسؤولية بتقع بتقع على رئيس البلاد هو اللي يتحمل المسؤولية فيه. مين الاخ المهدي من الجزائر؟ اهلا وسهلا، تفضل يا اخي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك على الحس اللي قدمت على الجزائر، بارك الله فيك ورب يجازيك ان شاء الله. ربنا يجزيك خير. تفضل يا اخي. الشيخ اضافه الى الاخوان التكفير من هذا، هناك يعني حزب ظهر بثوب سلفي وهو ابعد ما يكون، يحمل حزب اسم الصحوة السلفية. اسم الصحوة السلفية؟ نعم، هذا حزب يدعي السلفية. ما فيش في السلفية حزبية، اللي يقولك فيه في السلفية حزبية بكذاب على طول. أنا معك يا شيخ، أنا يعني بس يعني تحذر منهم، يعني كثير من الإخوة السلفيين يعني راحوا معهم في الخط، يعني المدنيين يعني تحذر من حزب يعني السلفي يعني يدعي السلفي هذا. من قائده؟ قائده هذا المدعي حمداش. حمداش؟ حمداش زيراوي، نعم حمداش زيراوي، هذا هو المدعي حمداش، يطعن في العلماء السلف، يطعن في شيخ فركوت. طب كويس انت حذرت منهم، احنا بنقول لاخواننا في الجزائر كذلك، اي واحد يعرف حد منهم قناه البصيره قناتكم بلغونا واحنا نبلغ الناس كلها على الهواء ونحذر منهم في الجزائر. الله يحفظك وبارك فيك يا اخي مهدي، جزاك الله خير. طيب الشيخ عبد الله جاب الله تأثر بالفكر الاخواني وكان عايز ينال شرف الاعتماد من الجماعة الام بتاع الاخوان المسلمين في انه ياخد الوكالة بتاع الإخوان في الجزائر، لكن هم زي أقولك قسموا الجامعة، أو زي ما الأخت بتقول قسموا الجامعة وخاصة في الأحياء الجامعية الإقامة الجامعية أو المدن الجامعية إلى فسطاط الإيمان وهم جماعة عبد الله جاب الله، وفسطاط الكفر وهم باقي الشباب الغير تابع له، وده فكرهم برضو في كل جامعة من الجامعات في مصر أو في أي مكان أو حتى في السعودية، بيقسموا الناس لقسمين، فريق تابع للإخوان المسلمين هم ده جماعة الإيمان وفسطاط الإيمان، والتاني فسطاط الكفر اللي ما مشيش وراه. وكانت دعوتهم تتميز بالخشونة في القول وبالعنف في الأفعال، وقد عملوا على نشر فكر حسن البنا والسيد قطب، سبحان الله، نسخة تيبيكال من اللي بيحصل في الجزائر هو اللي كان بيحصل في مصر، والنتيجة في مصر زي ما انت شفتوه، فالنتيجة في الجزائر هي اللي هتشوفوها لو ما خدتش بالك قبل ما توقعوا في المصائب السوداء في موضوع الثورات وكلام من ده. ربنا يعافيك. عملوا على نشر فكر حسن السلبنة والسيد قد وغير من الإخوان عن طريق نشر كتبهم وتوزيعها فيما يسمى بمعرض الكتاب الإسلامي، وفي الحقيقة كان معرض للكتاب الإخوان. المعارض، دور النشر، المساجد، وزارة الأوقاف في أغلب إداراتها، شؤون التعليم في إداراتها، في أساتذتها، الأطباء والصيادلة في أغلبهم، كل دول حركات الإخوان وشغل الإخوان، وده المحل اللي بيشتغل في الإخوان. لازم يمسكوا الأشياء دي، وأنا واثق إن هم مسكوا أغلبها في الجزائر. وبقول للشعب الجزائري احذروا من كل صيدلاني إخواني، ومن كل طبيب إخواني، هذا لا يتقي الله فيكم، ولكنه يريد منكم أن تكونوا أتباع للمرشد وأتباع لهذه الجماعة التكفيرية. فاحذروا، إن جاء الوقت اللي يشعر فيه بأنك تعارض حسن البنا وإن حسن البنا تنتقده، يبقى ممكن يموتك في الدواء اللي بيصرفه لك. والله حصلت عندنا في مصر كثيرا، لا يرقبون في غير الإخوان إلا ولا زمة. حلم عبد الله جاب الله كما قالت أختنا الفاضلة هو أن يعين من طرف الجماعة الأم مراقبا عاما لجماعة الإخوان المسلمين في الجزائر. كان بيحلم عبد الله جاب الله إن هو يبقى المراقب العام، وأنا قلت لكم المراقب العام ديت كان الناس بتبص لها على إن واحد يعني مراقب عام بيضحك على الناس يعني، لا، هو كان بيسعى للمنصب إن يبقى الحاكم الفعلي للإخوان في الجزائر، يبقى هو رئيس الجزائر الفعلي زي ما الإخوان بيعتمد. أنا قلت لكم 95 85 دولة زي ما هم قالوا، كل دولة هم بيعتبروا كل الأرض بتاعتهم، الإخوان بيعتبروا كل الأرض بتاعتهم. مصر زي ما بيقول سلام عبد الأول الآن في قناة رابعة، مصر محتلة، شايفين التعبير؟ مصر محتلة، محتلة، أمال هي بتاعت مين؟ يقول لك بتاع الإخوان. كذا الحال الجزائر محتلة، هي بتاع مين؟ بتاع الإخوان، دولة الإخوان. فهو كان بيسعى أن يبقى رئيس الدولة اللي هو المراقب العام هنا. خلي بالكوا عشان رئيس الدولة عندكم دلوقتي انتوا بتقولوا بوتفليقة، واحنا بنقول بوتفليقة عشان ده اللي ظاهر، واللي ربنا سبحانه وتعالى اداله الملك في الجزائر واصبح راجل ماسك الرئاسة في الجزائر، حاكم الجزائر. عند الاخوان لا، كل اهل الجزائر اشباح، وبوتفليقة عندهم طاغية وكافر، انما الحاكم الحقيقي مصطفى بالمهدي. مين؟ الاخ محمد من الاسماعيلية، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا باشا. اهلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا عايز اخش مع حضرتك كتير. معاك على الهواء على طول، اتفضل تتكلم على الهواء الان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا اخي اتفضل اتكلم مباشره. السلام عليكم. ما تنتظرش التلفزيون يا اخي. عليكم السلام ورحمه الله. يا فضيلة الشيخ، دلوقتي احنا بالنسبة لكلام حضرتك وعلى مستوى العروق وقناة البصيرة ما ورانا الصراحة كتاب السنة، دلوقتي احنا بنجيب مساجدنا، مساجدنا دلوقتي مهجورة. ما ليه؟ ماشي ماشي يا وسادة، دلوقتي مساجدنا مهجورة من عالم وجود أئمة فيها. هيمطلع حل بالطريقة دي، نعم المساجد لا زالوا بيحتلوها، لا زالوا بيحتلوها، ولا زالوا هم اللي طالوا المنابر. فاحنا عايزين فتنة في تعيين أئمة في المساجد، يعني في الكلام ده وتبسيط العنصر بنص المسجد الأوقاف على الجانب يكون في أئمة مقيمة في المساجد، بياخدوا هذه الفرصة ويخشوا المساجد الفكر بتاعهم مال الدنيا ولا زال. تفضل. فأرجو إن كلام بيوفر. حاضر. وأنا أوصل كلامك الآن لشيخ الأزهر والوزير لو قال. حاضر. يعني إحنا في بلد اسمها القصوفين النهاردة ثلاث أرباع المساجد المصرية ما فيهاش أئمة. النهاردة واحد جه يبني زراعة يطلع على منبر. واحد أي صريح يطلع منبر النهاردة يا شيخ. فكيف يطلع شبابنا؟ حاضر. حاضر حكى حاضر ابلغ رسالتك للمسؤولين على طول. الله يكرمك. حاضر. الله يكرمك ويبارك فيك يا اخ محمد. اخ محمد طبعا جزاه الله خير هو بيقول كلام واقعي. بيقول المساجد بتاعتنا فاضيه وبيناشد وزاره الاوقاف وبيناشد الازهر وبيناشد الرئيس السيسي ان يتدخل في فلتره أئمة وخطباء على حق يمسكوا المساجد. بس أنا عايز أقول لك محمد يا أخي محمد ما تنساش أن المساجد بتاعتنا كان فيها احتلال تكفيري إخواني اتربت عليه الأمة من 20 سنة بقيادة محمد حسان وجنوده. فعلى ما يتفلتر الكلام ده وتنظف لازم ياخد وقت. لذلك احنا بنقول نتمنى ان يبقى فيه مصارحة للأئمة والخطباء يا وزير الأوقاف ويا شيخ الأزهر الى متى تتأخر. يعني انت دايما بتيجي في الاخر خالص زي الـ الـ الـ الـ الخطاب اللي اتكلم عنه شيخ الأزهر او الكلام اللي قاله شيخ الأزهر فيما يتعلق بإسلام البحيري جاي متأخر قوي اهو. الطيب يكلم بفحص تسجيلات عيسى والبحيري عن عذاب القبر والبخاري لاتخاذ إجراءات قانونية. الكلام ده تم ما تعملش من بدري ليه؟ لكن ايا كان لماذا لا تصرحون بنقد فكر الإخوان انها جماعة تكفيرية خارجية إرهابية وتناقشوا فكر حسن البنا؟ يعني يبقى في لقاء لشيخ الأزهر لقاء للمشايخ يتكلموا عن فكر حسن البنا وعن مذهب التكفيري. فالأئمة لما يسمعوا الكلام ده هيقتدوا بكم. أيوة. الأخ أيمن من المنوفية. تفضل يا أخ أيمن. ازيك يا أهلا وسهلا بيك. الله يحفظك أخ أيمن. ازيك يا ربنا كيف محمود. أهلا وسهلا بيك. والله يا شيخ محمود انا عايز اتكلم بخصوص الجماعه السلفيين اللي هم بيدعوا السلفيه اللي هم اصلا كانوا مع الاخوان في رابعه وقريبين ليهم. يعني هم دول اخطر كتير جدا يعني من الاخوان بسمتهم السلفي او منظرهم السلفي وبيحكم على الناس بان هم اهل المنهج واهل الله واهل الدين والتدين. انا معك. حضرتك معك. ده اهم اهم اهم جدا جدا جدا في خطرتهم لان في مشايخ منهم احنا فعلا كنا بنحبهم جدا وبنروحهم مساجدهم وبنسمعهم وبنتبعهم وكلامهم عندنا كان خلاص هو الدليل وهو كل حاجه. لما حصل حكايه رابعه ولقيناهم موجودين في رابعه لدرجه ان بعضهم كان بيعمل عمره كل سنه اقام في رابعه في رمضان. وبعد كده هم اصلا كانوا في الاول عملوا حزب النور وبعدين اختلفوا وبعدين حزب الوطن والنور. فللاسف هم كتير منهم كانوا يشوفوا الاخوات مع بعض بعدين مختلفين. صدق ده الثورة يا شيخ محمود. طب ليه من الاول اصلا لو ضغطوا قبل الثورة كان هيراعي حضرتك ان مخاسرهم قبل الثورة كانت كتير جدا جدا جدا. صحيح. كانوا مجاهدهم بتعمل والناس بتحبهم وبتتابعهم وكانوا خلال نجوم. الله يكرمك. كان الشخص منهم يا شيخ محمود لو حد غلط قدام واحد ملتحم كان بيقول له على اسف يا مولانا لو حد شتم واحد يقول له احنا اسمين اسم الشيخ. احنا لو مؤاخذة ما ظلم حقك علينا دلوقتي الشيخ ده هو اللي بيتشتم بسببنا. يعني الملتحي احنا بقينا نسمع كلام في الطرق وفي كل حته يا شيخ محمود احنا ربنا اللي يكون في ولا احنا خلاص الناس بتبص لنا ورقة ان احنا ارهابيين فعلا بسبب اللي عملته رابعه وغير رابعه والحرس الجمهوري واكثرهم فعلا مدعين. يعني دول اخطر والله اختيار فخر. رسالتك وصلت. رسالتك وصلت يا اخ ايمن وجزاك الله خير. وانا بس أقارن بين كلام الأخ أيمن وبين الأخ الأخ اللي هو المهدي من الجزائر لما اتكلم عن الصحوة السلفية في الجزائر. الأخطر ناس لما واحد سلفي يقول لك أنا هدخل في حزب. فالحزبيين بتوع حزب النور واللي واقفين وراهم من اسكندرية دول أخطر على مصر من الإخوان المسلمين، وإحنا قلنا كده وقررناها آلاف المرات في قناة البصير، ومش هنسيبهم لأن في الأيام القادمة ديت هينزلوا مش عارف بقوائم ويدخلوا ممثلين الإسلام ويحاولوا يتجروا بالإسلام تاني علشان يدخلوا الناس في حزبهم، لكن إحنا بنقول هم أخطر ما يكون وينبغي الحذر منهم سواء هنا أو في الجزائر. طيب نيجي بقى للشيخ عبد الله جاب الله اللي كان نفسه ياخد منصب المراقب العام في الجزائر عشان يبقى هو رئيس الجزائر الفعلي عند الإخوان المسلمين. فالشيخ نحناح خرج من السجن، انتوا عارفين انه واخد 15 سنة سجن، فلما خرج من السجن قضى على آمال عبد الله جاب الله، قضى على أحلامه، وقد دار بين أتباعهما خاصة على مستوى الجماعات أو الجامعات صراعا مريرا، وقد تطور من المشادات الكلامية إلى العنف الجسد. كده الجماعة اللي هم موالين للإخوان أو هم تبع الإخوان وقعوا في بعض، بس خلي بالكم الإخوان ممكن ما يديش ولائه ولك المراقب العام اسمه عبد الله جاب الله، لكن في الباطن هو بيتواصل معاه وبيتواصل في نفس الوقت مع نحناح. المهم ما فيش إخواني بيخرج من الإخوان ويقولك بعد عن الإخوان، لا هو معاهم، زي ما اسمه صلاح أبو إسماعيل قبل كده قال مش تبع الإخوان ولا بمثل الإخوان، وصفوت حجازي يقولك علي الطلاق بالتلاتة أنا من اشتبع الإخوان، وفي الآخر يطلع إخواني كذاب أشر هو صلاح أبو إسماعيل. ولهذا كان وكان لهذا الصراع أثره السيء على الشباب الجامعي اللي هو ما هوش فاهم دينه والغير فاهم لدينه أصلا، أن ينفر منهم ومن الإسلام ويعتمي في أحضان الشيوعية والعلمانية مندهشين كيف أن الدين يؤدي إلى العداوة بين الأشقاء والأصدقاء وبين أبناء الوطن الواحد والدين الواحد. كانوا بيستغربوا، وده نفس الوضع كان عندنا برضه لما الجماعة الإسلامية تقع في بعض الطوائف أو غيرها أو الجهاد أو غيره، كل اللي بيحصل بينهم هم طبعا كلهم من رحم الإخوان، فالناس تقول لك هم بيقلوا بعض ليه، وهذا قليل من كثير مما جره الإخوان على الجزائر. وقد تم في الأخير اختيار الشيخ نحناح لتمثيل جماعة الإخوان كمراقب عام للإخوان، يعني رئيس فعلي للجزائر عند الإخوان المسلمين في ولاية الجزائر التابعة لملك السلطان الأعظم الملك الأكبر المرشد كان مهدي عاكف أو غيره أو أيا كان اللي قبله. وكان هذا الأخير اللي هو الشيخ نحناح ينادي، خلي بالكم بقى الشيخ نحناح نحناح ينادي بإيه؟ بالعمل التربوي، ويرى أن العمل السياسي لم يحن وقته بعد، ثم غير رأيه بعد ظهور جبهة الإنقاذ. لما ظهرت جبهة الإنقاذ بتاع عباس مدني وعلي بن الحاج بدأ يغير رأيه، يقول لك لا احنا نشتغل عمل تربوي واحنا معرفش ايه وكلام من ده، هم بيتلونوا زي الحرباية. فإن قلت كل إخواني حرباية صدقت، الحرباء اللي بتدي لونها على حسب لون المكان اللي هو فيه. فنحناح كان منهم، وعبد الله جاب الله منهم، وبوسلماني منهم، ومصطفى بالمهدي منهم، وكلهم شبه بعض، كلهم حرباء وكلهم يتلونون في المكان اللي هم فيه. وعلى حين غفلة من أهلها، أي غفلة الإخوان البنائية اللي هم كانوا كل دول كانوا تابع حسن البنا وفكرة حسن البنا وسيد قطب بالضبط، لغاية ما جه على الساحة الدعوية الحركة السلفية السرورية اللي هو أنشأها محمد سرور اللي ضحك فيها على كل السلفيين إلا من رحم الله، وقال لك إحنا تبع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وندافع عن دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، ثم جلس على قواعد حسن البنا، فطلع حاجة اسمها الاتجاه السروري يتكلم بفكر سلفي ويدافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو إخواني في الباطل. دل منه بقى إيه؟ صالح آل الشيخ الوزير الهالك الوزير السابق بتاع الإخوان اللي كان ماسك السعودية، وعبد الله عبد المحسن التركي اللي ماسك رابط العالم الإسلامي، وعبد الرحمن السديس سروري إخواني اللي هو إمام الحرمين، وسعود الشيرين اللي شبهه اللي احنا عرناهم في قناة البصيرة وبينا خزاياهم وبينا فضائحهم على هذه القناة ان هم إخوان، ولم يجر واحد منهم ان يتبرأ من الإخوان ومن فكرهم التكفير الإرهابي، زي ما كل واحد من هؤلاء اللي احنا بنذكره في الجزائر ما لا يجرؤ أن يتبرأ من الإخوان ومن فكرهم التكفيري، لكنه مجموعة من المنافقين الحرباء اللي كل واحد لونه على حسب المكان اللي هو فيه. دخل على الخط الساحة الدعوية أو خط الحركة السلفية السرورية الذين وجدوا أن الساحة أو الجماهير مهيئة فكريا وعدديا للسير لا بهم عشان ياخدوا إيدهم إلى الطريق الصحيح ومذهب السلف الصالح، لا بل يسيروا عليهم هم أحياء كانوا أم أشلاء إلى كرسي الخلافة. العبارة اللي كتبتها الأخت الجزائرية اللي أرسلت لي هذا الكلام دي تستاهل عليها شهادة من الشهادات العليا في الماجستير والدكتوراه، واحدة بتعبر وفهمة إيه اللي بيحصل في الجزائر وهي جزائرية. والله شرف، أنا ساعة ما قرأت الملف ده قلت كده نطمن على الجزائر إنها بخير وما نخافش على الجزائر ولا على اللي بيحصل من الإخوان، الشعب الجزائري إن شاء الله يفهمهم ويدرك ألعبهم، واللي فيهم زي الأخت دي أكيد في كتير وفي إخوة كتير ومشايخ كتير فاهمين ألعب الإخوان وبيراقبوا وسائل الإعلام واللي بيحصل، فلن يؤثر فيهم إن شاء الله عز وجل. وإحنا صراحة يعني أنا النهاردة ربما تشعر ان الواحد سعيد ومبسوط ان لقى كنز زي كده، ان حد يكون فاهم، والواحد دايما لما يلاقي حد فاهم سواء كان امير سواء كان اخ سواء كان اخت وبيتكلم بالمنطق الصحيح انا بطرب داخليا واحس بسعادة شديدة جدا جدا ان في حد بيتكلم بالحق ويقول كلمة الحق لله مجردة. فالاخت تبعتهم، فهنا اسمع بقى، انقض علي بالحاج ومعه عباس مدني كواجهة فقط على الصحوة البنائية السرورية البنائية القطبية اللي كانت موجودة في الجزائر. الجهد اللي عمله نحناح وبو سلماني واللي عمله عبد الله جاب الله، جه عباس مدني وعلي بالحاج ام خاطف الكلام ده كله تحت مسمى جبهة الانقاذ. يبقى جهد الاخوان كله جه علي بالحاج وعباس مدني على الصحوة التي أعد الإخوان وحشوها بفكر واحدة أو بفكرة واحدة، لا دين ولا دنيا إلا بإقامة الخلافة الإسلامية. الخلافة وما الخلافة والخلافة والخلافة والخلافة والخلافة عندهم تعني إن الجزائر تابعة للمرشد العام، واللي بيحكم الجزائر مش مسلم ولازم يزور، والشعب الجزائري كله زي ما دخلش في الإخوان يتمحي يباد عن بكرة أبيه وحلال في الإبادة حتى لو مات منه ملايين. وما كان ينقص هذه الصحوة لتتحرك إلا التهييج العاطفي أو كما يسميه السرورية الشحن الروحي، وهذا مجال قد خاب فيه نوعا ما الإخوان البنائي. يعني الإخوان اللي هم زي نحناح وغيره الناس دول ما يدروش يعملوا شحن عاطفي، فجي عباس مدني وعلي بالحاج وعملوا هذا الشحن العاطفي. لأن الإخوان البنائية اللي هم الجماعة القدامى كانوا إيه؟ أصحاب البدلة الإفرنجية ورابطة العنق، في حين يحسنه جيدا السلفية السرورية. الأخ عبد العليم من الجزائر، أهلا أخ عبد العليم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ، جزاكم الله خير. وجزاك الله يحفظك. شيخ ودي أبشرك يا شيخ أن في الجزائر هذه المجموعة المالكة من أمثال علي بن حاج وعبد الله جاب الله يحاولون مرارا وتكرارا الخروج بمظاهرات، ولكن الشعب الجزائري يقابلهم به حبات من البر. الله عددهم لا يتعدى، تفضل، عددهم لا يتعدى 15. جيد، هذا حجمهم الحقيقي، هذا حجمهم الحقيقي. يحاولون يا شيخ ان ينشطوا في امثال تلك المصيبة التي صارت لاخواننا في شعب غزة، يحاولون جمع تبرعات، وفي الحقيقة هم من خادعين الشعب، وكل والشعب يعرفهم ويعرف مكرهم. صحيح يا اخ عبد العليم، جزاك الله خيرا. الكويس الله الحمد لله ان انتم فاهمين الامر ومدركينه. الله يحفظك، الله يحفظ الشعب المصري والشعب السعودي وكل الشعوب العربية المسلمة. جزاك الله خير، الله يكرمك وبارك فيك يا أخ عبد العليم. الأخ عبد العليم طبعا مثال آخر على كل اللي بيتصلوا عندنا فاهمين الإخوان كويس، والحمد لله إن الشعب الجزائري بخير. ولا تستجيبوا أبدا لدعوة مظاهرات، ولا تأمنوهم على أموالكم إن يقول لك إحنا بتبرع لشعب غزة أو غيره. كل الكلام ده هو بيشتروا بيه أسلحة عشان يقتلوكم في النهاية. الإخوان هم الإخوان، إرهابيون تكفيريون من يوم حسن البنا حط مجموعة الرسائل بتاع حسن البنا. فالله يكرمكم، الحمد لله إن الواحد يعني فاهم القضية كويس. الأخت بتقول وما محمد حسن وحسين يعقوب منا ببعيد. اللحية بقى الطويلة والمنظر واللي تحس فيه كأنك محمد يعقوب كأنك قاعد مع الرسول عليه السلام. الكاميرا من هنا والكاميرا من هنا والشكل الابيض والعيون الخضر وكلام من ده، اخد بالك ازاي؟ ومحمد حسان وكل واحد معاه ما شاء الله اربع نسوان، هي دي السنه على اصولها، انت اخد بالك ازاي؟ فالكلام ده كله اغرى كثير من الشباب، حتى ان بعض الشابات اتصل بالشيخ وتقول انا عايز اتجوزك يا شيخ كده على الهوا على طول، اخد بالك ازاي؟ من الفتنه التي احدثوها. فجي عباس مدني وعلي بالحاج وركبوا الاخوان ومثلوا هم للشباب المرجع اللي هو فيه شحن، فهذا الشباب وماش تحت تأثير الخطب النارية والتحريضية لعلي بالحاج وعباس مدني ومدني مزراق وغيرهم كثير في المساجد وفي الجامعات والمدارس. اسمعوا اخواننا كلام الاخت من الجزائر اللي ارسلت هذا الملف. افهم العامة أنه لا يوجد بينهم وبين تحقيق الخلافة التي بشر بها حسن البنا إلا أن تضع ورقة مكتوب عليها نعم للجبهة الإسلامية للإنقاذ. قل نعم للجبهة في الانتخابات، تضعها في صندوق الانتخابات، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. الله يكرمها ويحفظها ويبارك فيه. صراحة الكلام المكتوب ده يعني أنا أشعر كأن نفس الاتجاه اللي تحسوه من واحد زي الأمير ممدوح بن عبد العزيز هو بيكتب، فاهم الإخوان صح، عارفهم حافظهم وعارف نظامهم وفاهم المنهج السلفي اللي في اتباع النبي عليه السلام اللي بيمثل عامة الشعوب على الفطرة صح. تقول أختنا الفاضلة فالشباب منهم صدقوا أن بينه وبين خلافة عمر بن عبد العزيز أياما معدودة، والكهول منهم ظنوا أن بينه وبين الكرسي أمطار قليلة، ليس بينه وبين الكرسي إلا أمطار قليلة قبل المجازر بتاع الجزائر. خلاص الخلافة جت، انت فين؟ فوق. عباس مدني بقى بيقول للناس بس قول نعم للصندوق هتأتي الخلافة. مرسي واحد يقول لك ايه كان اسمه مسعد انور ولا مين، هتقول لسه هقف في الانتخابات تاني وحقف امام الصندوق في الطوابير تاني، يقولوا تاني وتالت ورابع، انت بتخدم دينك واسلامك، الاسلام جاي. مرسي خرج من السجن للكرسي زي ما يوسف خرج من السجن للعرش. فين مسعد أنور ده؟ مسعد أنور ايه؟ فين مسعد أنور ده؟ راح فين؟ فين الخلافة اللي جات وفين الشرع اللي أقيم؟ وهو نفسه اللي كان بيقول تجوع الحرة ولا تأكل بسدييها، دي مش سياسة، دي نجاسة. شفت التلون والكذب والغش والخداع من مجموعة المخادعين المنافقين اللي خربوا الدين في قناة الرحمة وليست برحمة. حرافيش محمد حسان، الأخت أشارت إليه، ما فيش بينكم وبين عمر بن عبازة لخطوات، أيام معدودة. وفي هذه النشوة أو في هذه السكرة نسي الجميع قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ما فيش إن شاء الله، ولا إن الأمور بيد الله، ولا ربنا سبحانه وتعالى يستخلف ربي من يشاء ويمكن لمن يشاء، وإن إحنا بندعو الناس إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والله يؤتي الملك من يشاء. ما فيش الكلام ده. حسن البنا، الإمام الملهم، الإمام الملهم، الإمام الملهم، كله ماشي. والعجيب أنهم كانوا يتظاهرون في الشوارع والمصاحف مرفوعة زي الخوارج بأيديهم، ولكنها للأسف كانت ساقطة من قلوبهم، نسوا الله فنسيهم ومكر بهم. وكان مصير مع الخلافة الموعودة إخوانيا تماما، كما في قوله تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. الله يجزاها الخير، والله والله أمتعتنا بهذه الكلمات وربنا سبحانه وتعالى يجزيها خير الجزاء. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيرا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فخابوا وخاب سعيهم، لكن بعدما جلبوا خرابا ودمارا في الأرواح وفي الممتلكات رجعوا بالجزائر عقودا إلى الخلف. ولولا فضل الله ورحمته ثم قوة تماسك الجيش الجزائري زي اللي حصل في مصر دلوقتي لصرنا إلى خراب أكبر مثل ما يحصل في ليبيا وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن. يا أختي الفاضلة أنا والله عايز أقول لكم عليها وأعرف الشعب الجزائري بها، لأن اللي زي دي تروحوا تدرسوا على أبيها، اللي ما يعرفهاش يتعلم عندها. بس طبعا الإخوان يتربصون بها ويرغبون في قتل ماشي. هي لو أزنت أنا حقول أنا ما أعرفش أخبي، بس للأسف إن طبعا بنحترم رغبتها في إن طبعا الإخوان عندهم من المكر والخبث أمور كثيرة. ولو أن هذه الأخت يترك لها المجال على مستوى الأمن الجزائري وعلى مستوى الحكومة الجزائرية في أن تعلم الناس الدين الحق، إن عاشت هذه التجارب كلها وعندها خبرة، أنا عن نفسي أخلوهم يتواصلوا معها لأن هي ديت اللي ممكن تكون سبب في حماية شعب، في حماية أمن قومي لبلد. إحنا بفضل الله عز وجل الناس لما بتفهم الحق بتميز وبتعرف النصيحة فين ومين الصادق ومين الكاذب. مين معانا؟ الأخ سليم من الجزائر. فضل أخ سليم. نعم تفضل معك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ما بك يا شيخ؟ ما بك يا شيخ؟ طايح لنا على شيخ بيقول ايه؟ اه بتقول ايه يا اخي؟ تفضل تفضل. ايه تفضل يا شيخ. يا شيخ ان كنت تستاهل هذه. بيقول ايه؟ يعني واحد اخواني قليل الادب يعني عادي، ما هو لازم هيموتوا بغيظهم، ما هم ما كانش هيموتوا بغيظهم كده يبقى البرنامج ما نجحش ولا قدنا رسالتنا. الكل اخواني هناك الوقت هينفجر في الجزائر، هيموت كمد وغيظ. انا عارف لان احنا عرناهم وكشفناهم، والشعب الجزائري بفضل الله عز وجل هيكشفهم اكتر واكتر. لسه اصبروا شوية كمان. نقول لهذا الاخ اللي اسمه سليم، يا اخ سليم اتعلم حاجة، افهم دينك، حسن البنا مش هينفع، ولا هينفعك مصطفى بالمهدي ولا احزابه ولا جماعاته. اصبر شوية بس عشان الوقت بيعدي بسرعة، مش عارف ازاي مع حلقات الجزائر. ولكن البرمجة الإخوانية لا تدع لأحد فرصة التدبر والتفكر، فالإخوان عند نكسته يشك في كل شيء كسبب لنكسته حتى يشك في نفسه، ولكن لا يشك أبدا في المنهج السقيم الذي وضعه حسن البنا وسيد قطب. فهؤلاء معصومون في نظري. صح لسانك يا أختي الفاضلة. هو يدور على كل الأسباب ويجعلها سبب من نكسة، إلا السبب الحقيقي اللي هو سبب النكسة، ويغمض عينه وقلبه عنه. حسن البنا وفكره التعبان. فأكيد إن الظروف، هو بيقول يعني إن الظروف أو إن هو اللي أخطأ في تقدير الأمور، ولذلك فهم دائما بعد فشلهم يفكرون في إعادة الانتشار كما يقال عسكريا، وذلك بتغيير ألوانهم، فمن إسلامي خالص إلى إسلامي ديمقراطي، اسمعوا كده الله يكرمها الأخت دي، إلى ديمقراطي بدون إسلام، ومن معارض للحكومة إلى موالي نفس الحكومة، كما أن نفس الجمعية الخيرية الغير سياسية قد تتحول في لحظة جمعية سياسية غير خيرية، وهكذا مع الإخوان ترى في نفس الشخص كل ألوان الطيف. يا أختي الفاضلة زي ما قلت حرباية حرباء، سمعت يا سليم يا بتاع الجزائر حرباء، كل الإخوان اللي هناك حرباء، ولذلك ترى الوجه الخارجي لهذه الجماعات متعدد الأشكال، وفي بعض الأحيان ترى انشطارات في صفوفهم وهي في الحقيقة أوجه مختلفة لعملة واحدة. الأخ نصر من الجيزة، فضل أخي نصر بسرعة. أهلا وسهلا. ألو. تفضل أخي نصر. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. إزاي حضرتك يا شيخ محمود؟ يا أهلا وسهلا بيك. أنا طبعا بتابع حضرتك والله، وحضرتك شيخ فاضل وكلامك كله جميل جدا، بس أنا كان لي سؤال عند حضرتك. اتفضل. يعني هل يعني ذكرك للشيخ محمد حسان والمشايخ ديت انهم منافقين وكذابين، ده ما يقفلش عليه؟ ده ما يقفلش اسم على حضرتك؟ وما لا يا ابني ما فيش اسم، احنا ما اتهمناهمش بباطل، دي حقيقه. تابع قناه البصيره وانت تعرف هؤلاء ضيعوا امه، هؤلاء كذبه حضرتك. هؤلاء كذبه. انا طبعا بحترم حضرتك كلام وحضرتك شيخ وكلامك، انا فعلا يعني بتابع حضرتك وتقول كلام جميل جدا بحاجات كتير في الدين، بس كل طلب يعني طلب صغير من حضرتك بسيط جدا. الو. اتفضل سامعك. كل اللي انا بس محتاجه من حضرتك تفهمني، يعني انا بصراحه جسمي انا بقى يعني بلاقي نفسي جسمي بيتهز لما بتغلط في مشايخ احنا بنحسبهم على خير. يا اخي انت اللي فاهم غلط، احنا ما غلطناش في حد، احنا لم نغلط في حد. انت بتتابع قناه البصيره من امتى؟ لحظه يا اخي نصر، انت بتتابع قناه البصيره من امتى؟ من قبل ما تذيع مباشر، يعني من اول ما ابتدى. من اول ما ابتدى؟ اه طبعا. اتهمنا حد بالباطل؟ انا اقول لحضرتك حاجه، انا اقول لحضرتك رد عليا، احنا اتهمنا حد بالباطل؟ انا مش اهل اني اقول لحضرتك بيتهم بالباطل. طب استنى اقول لك على حاجه، انت لما تسمع محمد حسان بيقول كلام، محمد حسان وهو اللي بيرد على نفسه وبيقول كلام قبل الثوره ضده بعد الثوره، وبيقول كلام ويطلع كذب، والكلام ده مثبت بالوثائق والصوت والصوره، نعمل لك اكتر من كده؟ جميل جدا. وانا قلت لحضرتك الكل يؤخذ منه ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ده يا ابني تضييع الامه. اللي حصل ان محمد حسان ساق الامه الى ما ترى الان، يعني الوقت اللي حصل خساره ولا مكسب على الامه الاسلاميه من محمد حسان وجرايره؟ انا بستغرب والله، يعني الاخوه اللي بيتعاطفوا مع محمد، بيتعاطف معاه في ايه؟ ايه اللي عمله محمد حسان غير الخراب والدمار على البلد؟ علمك ايه؟ ميزت ايه؟ عرفت مين الحق ومين الباطل؟ عرفت فين اللي على حق وعلى باطل؟ عرفك ان الاخوان تكفيريين خوارج وهم كده؟ فانت زعلان على ايه؟ دول كذبة، مجموعة من اللي هم ضيعوا امة واستكبروا واستعلوا وتأسدوا بشهرتهم واعلامهم حتى اذلهم رب العزة والجلال. ففوق يا ابن الله يهديك. اللي زعلان على محمد حسان اقلب القناة، روح اتفرج على القناة بتاعته وخليك مع الكذب بتاعه، انت حر. انما احنا بقول لك بصراحة، الذي ضيع الدعوة السلفية في العالم الاسلامي مجموعة اشخاص زي محمد حسان وجنوده. يقول لك لا ده هم علماء محترمين، لو كانوا محترمين ما سكتوا، لو كانوا محترمين لتكلموا وتبرأوا من الاخوان وتابوا الى ربهم من ضلالاتهم التي اضلوا فيها الناس. الوقت لو سمعت شعارات محمد حسان كلها تاني هتطلع شخصية من اللي واقفين في رابعة، من اللي ماشيين في الشوارع عاملين بيفجروا في الناس. يا اخي اتق الله. المهم خلينا نقرأ كلام الاخت قبل ما يخلص الوقت، وان كان الوقت معلش طولوا لنا شوية. يعني الحركة الاخوانية في الجزائر ها؟ طيب خمس دقايق يعني ربنا يسر. الحركة الاخوانية في الجزائر، حركة الموحدون بقيادة الشيخ نحناح. الصورة ديت اللي لابس بدلة واقف ده نحناح، ودي ابو سلمان. الكلام ده في السبعينيات. طلعت منها حركة تانية، صارت الحركة هي نفسها جمعية الموحدون، جمعية الإصلاح والإرشاد، قالوا ثقافية اجتماعية غير سياسية. تركوا السياسة بعد ما خربوا مالطا وبعد ما دمروا الشعب الجزائري. قيادة الشيخ نحناح والشيخ بو سلماني، ادي نحناح وده بو سلماني. عند ظهور الجبهة الإسلامية الإنقاذ تحولت جمعية الإصلاح والرشاد ثقافية اجتماعية غير سياسية إلى حزب سياسي غير خيري، وطلعت حركة مجتمع السلم اللي هي حمص بقيادة الشيخ نحناح. وبعد الهزائم المتتالية لهذا الحزب شعبيا وسياسيا وهو في المعارضة، وبعد العشرية السوداء 10 سنوات سود قتل فيها أكثر من 250,000 جزائري، كان فيها السبب عباس مدني وعلي بالحاج هذا المخرب، واللي زي طارق سويدان، واللي وراهم قيادة الشروق، أسالوا دم الشعب الجزائري كله. أمثال هؤلاء هم اللي خربوه. تظاهر معظم قيادات هذا الحزب بالسلمية وبدأوا يتبرؤون من جبهة الإنقاذ وحملوها مسؤولية إجهاد المشروع الإسلام. قالوا الإنقاذ هي اللي ضيعتنا. وعند وصول الرئيس بوتفليقة إلى الحكم عملوا إيه؟ عملوا زي الحرباية، أظهروا الموالاة التامة للرئيس بوتفليقة، خاصة في عهد أبو جرة سلطاني. أبو جرة سلطاني ده كان يعني واحد بقى إيه حماسي داعي زي محمد حسان وأكتر. فرق كده، دي صورة الشيخ أبو جرة، أبو جرة اللي ضيع الناس وطلعهم بره. دي أبو جرة السكرة، الشيخ أبو جرة السكرة ده سنة راح فين حتة تعالى أهو. الشيخ أبو جرة، شفت أبو جرة؟ أجيبه تاني؟ مين؟ الأخ أحمد مغربية بس يعني مفيش وقت. ها؟ اتفضل يا أخ أحمد. أيوة بس أستاذي. اتفضل الله يكرمك، بسرعة الله يكرمك. أنا معاه متابعه وهو جاي بصورة على الشاشة كده، أنا عاوز أكلمه بس. أنا بكلمك أهو، تتفضل ما تنتظرش التلفزيون الصوت هيوصل الوقت، اتفضل. إيه؟ لا ما انت مش الاستاذ، انت مش الدكتور محمود الرضوان؟ احلف لك بالله انني الدكتور الرضوان اللي بكلمك. امال البرنامج المباشر ده ازاي اساعدك؟ الصوت هيوصل، هتسمعه بعد نص دقيقه، بعد نص دقيقه الصوت هيوصلك هناك. طيب شكرا. السلام عليكم الاول يا استاذنا. عليكم السلام ورحمه وبركاته. والله ربنا يطول لنا عمرك ويبارك لنا فيك ويحفظك من كل مكروه وسوء، لانك انت عدلت بمسار حاجات كتير جدا للناس اللي كانوا تايهين في الاوهام والضلال والكلام الفارغ ده. الله يحفظك. انا بس انا ابنك، انا ابنك وحبيبك وبعشقك، ويمكن لك لا يمكن ابدا هم الا ما اشوف البصيره وتابعك في جميع الاوضاع اللي انت حضرتك بتتكلم عنها. الله يحفظك يا اخي الاثر، بس بلاش كلمه بعشقك دي. نعم ايه بقول بلاش كلمه بعشقك ده، اصل اردوغان هيمسك علينا. ده عندي يا وسلنا. انا عارف الحب في الله، عارف والله عارف الحب في الله. انا بضحك معاك بس انا بضحك معاك. انا ازداد سعادة واتشرف بيك. الله يحفظك وبارك فيك. ولو تقرنت انا يعني انا سعيد جدا بالبنت او الاستاذة او السيدة الجزائرية اللي لحضرتك بتشرح الكلام بتاعها دهون، وانا بتمنى انا عاوز اعترف في حضرتك، اعترف فيك زين، انا من صندبست وحضرتك بتنزل جنبنا هنا في الغربية جنبنا البلاد دي، ولا مش يعني عاوز كان زمان من حوالي 4 سنوات، لكن دلوقتي انشغلنا في القناة زي ما انت شايف. لكن اهلا وسهلا بيك، تشرفنا. خد التليفون، خد التليفون من الكنترول واحنا نتواصل معاك ان شاء الله. الله يحفظك وبارك فيك. اكون شاكر جدا يا ايها الله. يا ريت بس الله يحفظك وبارك فيك، يا ريت بس توقفوا لنا الاتصالات دقائق بس. عند وصول الرئيس بوتفليقه الى الحكم، ده الاخت اللي بتقول ربنا يبارك فيها، واهو الاخوه في مصر مبسوطين جدا ان في واحده فاهمه كده في الجزائر، ده شرف كبير جدا. يا ريت يكون كل الاخوات في مصر فاهمين بالطريقه دي. وعند وصول الرئيس بوتفليقه الى الحكم اظهر الموالاه التامه للرئيس، خاصه في عهد ابو جره السلطان. شوف ابو جره السلطان الذي تولى قياده الحزب بعد وفاه الشيخ نحناح، استقل بعده مناصب وزاريه. شوفوا بقى الصوره فيها مين، ابو جره السلطاني ومعاه ابو جره السكره ده ومعاه مراته، شايف البدله الفرنجيه وشايف الصناديق الانتخابيه ومراته معاه. وبصوا لابو جره ايام زمان، ده ابو جره بتاع زمان شبه محمد حسان، وده ابو جره لما طلع حربايه ينافق الرئيس بوتفليقه عشان يبقى وزير. وهذا اعجب الاخت بتقول، وهذا اعجب رجل عرفته الجزائر في التلون والتشكل على كل النقشات. يعني يا ابو جره يا سكره، ما فيش سكره، بلاش اقول الكلمه الثانيه، الكلمه الثانيه ريحتها وحشه، اخد بالك ازاي. ابو جره ده مهما تلون فيه مش رجاله في الجزائر بس، لا ده فيه حريم واخوات فاهمينك وشايفين الوانك بكل الوان الطيب. وهذا دليل على احد الالوان القديمة التي تلون بها ابو جرة، هي ارسلت ملف فيديو خدنا منه الصورة دي. ابو جرة سلطاني ثم تنكر له بعد ان ذاق حلاوة الدنيا وحلاوة الكرسي، وهذا اللون الاخر الذي تلون به ابو جرة سلطاني. ولما احس ابو جرة وحزبه حركة مجتمع السلم بهبوب رياح التغيير الربيع العربي، صار على فك الارتباط مع التحالف الرئيسي، وقال لما نرجع تاني نبقى اخوانيين ونتكلم باسم الايه الاسلام ونصرة الاسلام، بعد ما باع وبقى في الكرسي وحلاوته. ابو جرة ده زي عندنا كده، ناس كانوا يتبرعوا من الاخوان، واول ما الاخوان مسكهم قالوا احنا اخوان. فاكرين صفوت حجازي لما كان بيقول انا مع الاخوان من وانا عندي وانا في ثالثه ثانوي، وكل واحد يجيب ايه صوره وهو في ميدان التحرير، زي الدكتور اللي كان ماسك الهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح، السكرتير بتاع الدكتور محمد يسري في الانتخابات نازل مع الاخوان، انا كنت في ميدان التحرير ومع الاخوان، ويجيب صور في قناه الناس عشان يثبت ان هو كان ثورجي وكان مع الخوارج، وربنا اخزاه في الانتخابات وسقط وطلع العضو الراسب الفاشل، وبعد كده بقى ارهابي رسمي دلوقتي، خيبكم الله واخزاكم. وفي خلال هذه خلاص وفي خلال هذه التغيرات في المواقف من الشيء الى عكسه، فقد الناس فيهم الثقه اكثر فاكثر، فكان عليهم ان يظهروا في اسواق جديده مره اخرى، فولدت حمس حزب تجمع امل الجزائر برئاسة عمر غول، وهو على صورة نموذج أردوغان جزائري. المهم الديمقراطية ولو بلا إسلام، هذا عمر غول، أدي صورته، احذروا منه يا شعب الجزائر، هذا إخواني متلون تكفيري خبيث زي أردوغان بالضبط. ممكن يضحي ببلده كلها، المهم يمسك الكرسي ويسلمه لمحمد بديع للإخوان. والمولود الآخر للإخوان في الجزائر الذي تولد عن حمص اللي هو حزب مجتمع السلم، طلع حزب حركة البناء الوطني ويقال عنه الجناح العقدي برئاسة مصطفى بالمهدي اللي هو دلوقتي الرئيس الفعلي عند الإخوان الجزائري. مصطفى بالمهدي المراقب العام ده معناه الرئيس الفعلي، خلي الإخوان يموتوا بغيظه، واللي اسمه سليم بتاع الجزائر الإخواني ده خليه يفطس من الغيظ، موت بغيظك أيها الإخواني التكفيري. وهذا برئاسة مصطفى بالمهدي، ويريد هذا الجناح أن يظهر بمظهر المحافظ أكثر على منهج الحركة الإخوانية الأم يعني نوعا ما، حتى لا تفقد الحركة وجودها بالكلية. فلسان حالهم يقول أينما توجه الشعب الجزائري فسيجد الإخوان حولهم، فليس مهم اللون الذي نلبسه، المهم نبقى في الآخر مع الإخوان وسنستولي على الكرسي. هذا الشيخ مصطفى بالمهدي، لا معلش ما تفسروش علي خلاص، هذا الشيخ مصطفى بالمهدي، وده المولود الثالث لحمس جبهة التغيير الوطني برئاسة عبد المجيد مناصرة. تفضلوا، كل دول إخوان حرباء، كل واحد بيتلون على كل شكل وبيخدع شعب الجزائر. وأنا بقول للحكومة الجزائرية والأمن الجزائري والمخابرات الجزائرية، عدوكم اللدود هؤلاء الخوارج التكفيريون، مش هتقولوا على الإخوان خوارج عشان مصلحة البلاد دي شأنكم، بس حطوا في حسابكم إن بلدكم ممكن تروح والجيش ممكن يروح لا قدر الله لو سبتم هؤلاء. صحيح الشعب، احنا بنقول وقت الشعب الجزائري الحمد لله عنده حماية، وبعد هذا الملف الممتع الشيق أسأل الله أن يجعل هذا الكلام في ميزان حسنات هذه الأخت، وإحنا إن شاء الله هنعمله تقرير يقرأ على قناة البصيرة باستمرار بإذن رب العزة والجلال، ونسأل الله أن يحفظ هذه الأخت. ولو أراد المسؤولين في الجزائر التواصل مع هذه الأخت والاستفادة من متابعتها وإن هي تكون في خدمة شعب الجزائر، فأنا أنصحها، هي ما طلبتش الكلام ده، بس أنا أنصح إن مثل هذه دوروا على زي دي، شوفوا واحدة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة تمسك الحركات النسائية في الجزائر، شوفوا الناس دي، هي دي، هم دول اللي يقدروا يقفوا الإخوان، هم دول اللي يفتحوا قناة الشروق، هم دول اللي يفتحوا كل الخونة العملاء بتوع الأمريكان اللي بيتحالفوا مع الشيطان على بلادهم، وكما فعلوا بمصر ممكن يفعلوا بالجزائر. فربنا سلم مصر وإن شاء الله يسلم الجزائر، والدور إن شاء الله هنعمله بعد كده إن شاء الله على المغرب بإذن رب العزة والجلال، لكن المغرب شوية يعني، هم الوقت الطبخة بيسووها للجزائر، لكن المغرب بيقولوا يعني إيه لسه شوية، لكن إن شاء الله إحنا نعد إخواننا في المغرب إن إحنا نعمل أسبوع برضو للمغرب ونقف مع حركتهم، وحتلاقي نفس النسخة اللي في مصر هي في الجزائر، حتلاقي المغرب نفس الكلام، بس هم مين والشعب المغربي يعرفهم إزاي وتعرف عليهم إزاي بإذن الله رب العزة والجلال في يعني أسبوع مخصص للمغرب نتكلم فيه عن الوقوف بجوار الشعب المغربي ضد هؤلاء الأنجاس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من شرهم ومن كيدهم، فهم أخطر على الأمة الإسلامية والله من أعداء الأمة نفسها، لأن الأعداء هم اللي بيستخدموهم، دول أدوات اليهود والنصارى، دول أدوات الأمريكان والاتحاد الأوروبي، دول أدوات فرنسا في تدمير الشعب الجزائري. أسأل الله لي ولكم السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله